اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا التعليق يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، يقول: وصله المصنف في غزوة حنين من كتاب المغازي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الكتاب الذي ندرسه كما تعلمون هو كتاب الفتن. وإذا تأملتم في الأحاديث التي ستأتي معنا، أحاديث هذا الباب، إذا تأملتم أحاديث هذا الباب سترون أن هذه الأحاديث تدور حول فتنة الولاة، فتنة الولاة، وكيف يتعامل المسلمون مع حكام المسلمين، وعلاقة هذا بالفتن واضحة، فإنه بتتبع التاريخ منذ أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى أدق بعد أن مات أبو بكر رضي الله عنه وقتل عمر رضي الله عنه، فإن من أعظم الفتن ما يكون في فتنة الحاكم مع الرعية. ولذلك جاء في الصحيحين أن بين عمر وبين الفتن باب يوشك أن يكسر. هذا الكسر لتلك الفتنة كان بقتل عمر، فلما أن قتل عمر وقتله أحد الرعية، وكان هو أول حاكم من حكام المسلمين يقتل غيلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فمنذ أن فتحت فتنة قتل الحكام وحين ابتدأت بعمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ملأت الفتن الأرض. ولذلك علماؤنا حين يتكلمون عن الفتن يذكرون الأحاديث التي تتعلق بالحكام البغاة، الحكام إذا كانوا ظلمة أو إذا كانوا عدولا، وما الواجب على الرعية تجاه الحاكم إذا كان ظالما أو كان عادلا. وهذا السر في أن جل الفتن مدارها في جل أمرها على اختلاف الرعية على حاكمهم، سواء كان عدلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو كان جائرا كما ابتلي الناس في كثير من الأزمنة بحكام الجور. وأورد الإمام البخاري الحديث الأول فقال: حدثنا مسدد، نعم مسدد، نعم مسدد بن مصرهد حاله أخرج له أحسن. حدثنا يحيى بن سعيد القطان إمام الدنيا الأعمش زيد بن وهب سمعت عبد الله يعني ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وافق مسلم شيخه البخاري فأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش به، فهو حديث صحيح متفق عليه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أي سترون بعدي من حكامكم كما دل عليه سياق الحديث كما سيأتي، سترون أثرة وأمورا تنكرونها. وقد ذكرت في خطبة الجمعة قبل الماضية، قلت إن فتنة الرعية مع الحاكم لها سببان: إما أن تكون فتنة بين الرعية وحاكمهم في أمر الدنيا، وإما أن تكون فتنة بين الرعية وحاكمهم في أمر الدين. لا ترى فتنة في الدنيا بين الرعية والحاكم إذا كانوا مسلمين إلا تنقسم هذين القسمين: إما فتنة على خلاف في أمر من الدنيا، وإما خلاف على أمر من الدين. من أين أخذنا هذا التقسيم؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة. والأثرة أن يستأثر الحكام بحقوقهم ويمنعون حقوق الناس، يستأثرون بالأموال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة الإسلام ستبتلى بحكام يمنعون المسلمين حقوقهم ويستأثرون بحظوظ الدنيا لأنفسهم بالأموال وغير ذلك. وقد جاء عند البخاري ومسلم، لكن اللفظ للبخاري، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون أثرة شديدة، سترون أثرة شديدة، أي أن الحكام سيستأثرون بالخيرات كالأموال وغيرها من متاع الدنيا استئثارا شديدا كثيرا، يعني لا يستأثرون بالقليل، بل يبالغون في ظلم الرعية بمنع الرعية حقوقهم، وأن يستأثر الحاكم بالأموال والخيرات الكثيرة. هذا اختلاف الرعية مع ولاتهم في أمر الدنيا. القسم الثاني الاختلاف في أمر الدين. قال: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أي أن هؤلاء الحكام لا يقتصرون على أن يستأثروا بخيرات البلاد، بل يأتون بما يخالف الشرع من الأمور حتى أن الناس تستنكر هذه المنكرات. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأول الاستئثار بالدنيا، والثاني المخالفات الشرعية من الحكام فيما يأتون للمسلمين بما يخالف الشرع. ولذا قال: سترون بعدي. أما في زمنه هو صلى الله عليه وسلم فهو أعدل حاكم من البشر عليه الصلاة والسلام، وإنما للاستئثار والأمور المنكرة ليست في زمنه، وإنما ستأتي في زمن من يفعل ذلك بعده. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا كان الأمر كذلك وأننا سنبتلى بأن يستأثروا بالدنيا وأن يأتوا بالمنكرات في أمر الدين، فماذا نفعل؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذه رواية الأعمش ولفظها عند البخاري ومسلم، وجاء في رواية سفيان الثوري عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم كما قلت من طريق الأعمش، وأيضا جاء من غير طريق الأعمش. قوله عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم. إذن لم يسقط حق الحاكم بظلمه وبمخالفته الشرع ما دام مسلما، ولم يسقط حقه وإن استأثر بخيرات البلاد وظلم العباد، أبقى حقه. قال: أدوا إليهم حقهم. وما حقهم؟ السمع والطاعة في غير معصية، مع أنهم فرطوا في حقوق المسلمين من وجهين: من وجه الدنيا فاستأثروا بحظوظ الدنيا ومنعوا المسلمين، والأمر الثاني أنهم أفسدوا أمر دين الناس بأن أتوا إلى الناس بالمنكرات. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط حقه. وهذا الحديث يلتقي مع الأحاديث المتواترة في معناها على هذا المعنى. لا أقول أحاديث كثيرة، لا، أحاديث متواترة في المعنى. فمما يفضح به الجهال وتضحك الناس من جهالاتهم أن يأتي بعض الناس في هذا الزمان ويحتج عليه أهل السنة بالصبر على ولاة الأمر، وإن جاروا وإن منعونا حقوقنا ومنعونا أموالنا التي هي من حقوقنا. هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمنعونكم حقوقكم، ومع ذلك أمر بالصبر. فمما يضحك ويفضح أهل الجهل أن يأتي بعض الناس في هذا الزمان حين يحتج عليهم برواية مسلم من طريق أبي سلام عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم إنه يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقول: اسمع وأطع للأمير، أي في غير معصية، وإن ظلمك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأما الذي يضحك فأن يقول أهل الجهالة إن الصبر على الولاة وإن جلدوا الظهر وأخذوا الأموال غلط. لماذا؟ قالوا حديث ضعيف. قال الدارقطني أن أبا سلام لم يسمع هذا الحديث من حذيفة فهو منقطع. وفعلا الدارقطني قد قال ذلك، قال أنه لم يسمع أبو سلام من حذيفة فهو منقطع. وهؤلاء حين يتكلمون بكلام الدارقطني في التضعيف لا يوافقون لا الدارقطني ولا غيره على أصول أهل السنة بالصبر على ولاة الجو، لكن وجدوا حجة ففضحوا بجهلهم. ووجه الفضيحة من وجوه: أولا أن الدارقطني ضعف هذا الحديث، والدارقطني يصرح كسائر الأئمة بالصبر على ولاة الجو وهم لا يوافقونه. ثانيا أن مسلما احتج بهذا الحديث، لأن الجميع متفق على أن أبا سلام أدرك حذيفة، ومسلم يكتفي بالمعاصرة. ثالثا أن أبا سلام لم يسبق الدارقطني أحد من أئمتنا في نفي سماع أبي سلام من حذيفة فيما أحاط به علم. رابعا أن أبا سلام لم يتفرد به عن حذيفة في قوله اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، فقد تابعه خالد بن سبيع أو سبيع بن خالد، تابع أبا سلام وقد ثبت عنه عن خالد بن سبيع أو سبيع بن خالد عن حذيفة قال ما تأمرني يا رسول الله؟ قال فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فلم يتفرد به أبو سلام، وإنما تابعه خالد بن سبيع، وخالد بن سبيع أو سبيع بن خالد هكذا يقول الرواة هو قد وثقه العجلي وابن حبان وصحح له الحاكم والذهبي وروى عنه جمع من الثقات، وهو عند الحافظ ابن حجر مقبول، يعني إذا توبع، وقد تابعه أبو سلام. وعند الألباني هو ثقة، وعند غير الألباني هو صدوق. فعلى كل حال سواء كان ثقة أو صدوقا أو مقبولا فإنه متابع برواية أبي سلام عن حذيفة. ثم قد جاء من غير طريق أبي حذيفة من حديث جنادة عن عبادة اسمع وأطع وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك، وصححه الألباني في صحيح ابن حبان وهو في المسند عند أحمد وعند غيرهما، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على معناه. وهنا يجوز الضحك على أهل الجهل، يجوز الضحك على أهل الجهل، والفتن فضاحة تفضح العقول وتفضح الجهل، فإن صاحب الجهل يظهر جهله في الفتن أكثر من ظهور جهله في غيره. فلما ضعف هؤلاء الجهلة حديث مسلم ضحكت عليهم نساء أهل السنة على جهلهم وعلى ضعف عقولهم. ترى أبنى أهل السنة اعتقادهم في الصبر على الولاة لحديث أبي سلام عن حذيفة بحيث لو كان ضعيفا تسقط قاعدة الإسلام؟ إذن هذا الحديث يلتقي مع الأحاديث الكثيرة كحديث مسلم، كذلك أيضا في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله إن المصدقين يأتوننا فيظلموننا. المصدق هو جامع الزكاة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيجوا وبيظلمونا، فقال صلى الله عليه وسلم ارضوا مصدقيكم. يقولون له في صحيح مسلم يأتون فيظلموننا، قال ارضوا مصدقيكم. قال فما صدر عني بعد ذلك اليوم مصدق إلا وهو راض. أحاديث متواترة مع اعتقاد أهل السنة، ثم يذهبون يقولون أبو سلام لم يسمع من حذيفة، يتمسكون بكلام الدارقطني وهم يجهلون هذا العلم وليس لهم فيه ناقة ولا جمل. هذا الحديث في الصحيحين يلتقي مع تلك الأحاديث الصحيحة. قالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وسلوا الله حقكم، وقد ذكرت هناك عند إخواني في الكويت في الدورة العلمية التي كانت هناك التي لم نتقاضى فيها فلسا إلا زجاجة عطر من النوع الممتاز اللي بيسموه عود الهندي فقط، موجودة عندي ولا أستعملها، والله أعلم هتكون من حظوة مين. طيب إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأنا أذكر هذا لما في ذلك من المصالح الشرعية التي أراها، وإلا فالسكوت عن هذا أولى. نعم أقول قلت هناك، وحين انتشر في جرائد الكويت ما ينتشر الآن عندكم هنا في مصر من الفتنة، قلت أسأل سؤالا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك إذا جاءك اللص ليسرق مالك أمرك أن تدافع وإن أدى الأمر إلى أن تقتل، وبين أنك إن قتلت وأنت تدافع عن مالك أنك شهيد. فإذا كان المعتدي هو الحاكم فماذا قال؟ اصبر. ومن العجيب أن يقول بعض الناس وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي إن أخذ مالك الحاكم بحق عند ذلك تصبر، وأما إذا أخذه بظلم لا. وهؤلاء لا يفهمون علم الأصول، لأن النكر المضافة تفيد العموم. أخذ مالك أي مال، أي مال كان، ثم لو كان أخذ المال بحق فحينئذ يكون هو مال الدولة وليس ماله، ومع ذلك النبي يقول ومالك، فنسب المال لصاحبه مما يدل أنه أخذ منه على الظلم. طيب فقلت هناك ما الفرق بين الأمرين؟ إذا جاء اللص تقاتل تدافع عن مالك. فإن كان المعتدي هو الحاكم فماذا تفعل؟ فاصبر. ما الفرق؟ الفرق أوضح من الشمس في وقت الظهيرة. فإنك حين تقاتل اللص المفسدة لك أو عليك في حدود تلك المفسدة، إما أن أقتل أحسن واحد، وإما أن أقتل، فالمفسدة لا تتعدى الأمة. ولكن حين يأتي الحاكم يريد أخذ المال بسيفه وقوته فتمتنع الرعية، فماذا يفعل؟ تكون الدماء وتكون الفتنة العامة. في جيبي أثر أبقيته في جيبي من حوالي 10 أيام، ليس لأني لا أحفظه، فإني أحمد الله على ما وهبني من الخير القليل، أسأل الله المزيد. لكن أبقيته لأن قلبي يصر به حين أقرأه، لكن ما وضعت تميمة أتبرك به. الله يخليك يا حسن، ما تروحش تناقش زيد ولا عبيد. عرفت الجواب عن سؤالك أبو سلام؟ إن كان لي عندك خاطر ما تناقشش مسلم ولا جان، اللي بيناقشك ابعتهولي. اتفقنا يا عم الحاج؟ وربنا يصبرك عليا. هذا الأثر من أجمل الآثار في الفتن التي مرت علي في حياتي. إسناده صحيح. يقول الخلال، والخلال هو إمام أهل السنة في زمنه، تلميذ عبد الله ابن الإمام أحمد. يقول الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال. أبو الحارث هو ثقة من تلامذة أحمد الذين كان يجلهم أحمد ويستأنس بهم ويخصهم بعلمه، أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، أمر الفتنة مع الخليفة السلطان في فتنة القرآن، دعوى أن القرآن مخلوق حين قتلوا أهل السنة كثيرا من أهل السنة. يقول: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، هموا بالخروج على السلطان لأنه يلزمهم بالكفر، لكن هو كان مغررا به الخليفة، فجاء بعض فقهاء بغداد قالوا نخرج عليه بالسيف. فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. كلمات لا يدركها إلا العقلاء. سبحان الله، الدماء الدماء، احذروا الدماء احذروا الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، الصبر على ما نحن فيه من الشر خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة؟ يفرضون علينا القول بأن القرآن مخلوق وهذه فتنة، فما الفتنة التي تخشاها بعدما نحن فيه؟ يقول: والناس اليوم، هذا تلميذه يعترض على أبي عبد الله أحمد بن حنبل، والناس اليوم أليس هم في فتنة؟ أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. هذا الأثر عندي قديم من سنين طويلة، لكن استخرجت هذه الأيام وجعلته في جيبي، فكلما قرأته ازدادت همتي في بيان الحق ودفع الفتنة، ونسأل الله أن يجعلنا سدا لباب الشر. إذن هنا ماذا يقول هؤلاء الذين لا يرون الصبر على جور السلطان؟ سلطان يمنع الحق ويستأثر ويأتي بما يخالف الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط حقه. إذا أتينا إلى فلسفة المتكلمين الآن الذين ليس لهم في العلم دراية وإنما عواطف جياشة بغير قواعد الشرع، لذلك لا تعرض نفسك في المناقشة مع هؤلاء. حين خرج من خرج على السلطان أرسل لهم علي بن عباس، ما كانت الأمور هرج ومرج، كل يسأل وكل يجيب وكل يدخل في المواقع ويتكلمون ويفسدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلف ما كانوا هكذا، السلف كانوا يلزمون بيوتهم ولا يتكلم في الفتنة إلا صاحب علم، وليس كل من عنده شيء من العلم. يقولون: الحاكم إذا لم يؤد الحق الذي عليه لم يأخذ الحق الذي له. انظر إلى تزيين العبارة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قول مزخرف، فإذا ما سمعه المسلم يظن أنها قاعدة فقهية. انظر كيف يصبغونها: لا تظن أنني أتكلم عن فتنة المصريين، أنا أتكلم عن الفتنة في العالم كله، ولا شك أن من ضمنها مصر. يقولون: الحاكم إذا لم يؤدي الحق الذي عليه لم يأخذ الحق الذي له. إذن يقولون: لا نعطيه الحق حتى يعطينا حقوقنا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ كذبوا كذبوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم. إذا لم يسقط حقوقهم بمنعهم حقوقنا، بل أمرنا أن نعطيهم حقهم وإن ظلمونا. يأتي آخر يقول: ولاحظوا أنني الآن لا أذكر أسماء، لأنني أذكر مين؟ أتكلم عن هؤلاء اللي في مصر، ولا أتكلم عن اللي في الكويت من أهل البدع، ولا أتكلم عن اللي في السعودية، ولا أتكلم عن اللي في ليبيا أو اللي في تونس. الآن نريد أن نعلم الناس الدين، ولا نأتي من عقولنا وإنما من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول آخر، ينمق عبارة باطلة لكن بأسلوب آخر، ماذا يقول؟ يقول: إن البيعة بين الحاكم والرعية عقد كسائر العقود، فإذا لم يؤدي الشرط الواجب عليه لم يستحق العقد. كما أن البائع والمشتري إذا اختلف في شروط العقد فإن الذي لم يوفي بالعقد لا يستحق. ماذا يقولون؟ يجعلون العقد، يعني أنا الآن بيني وبينك عقد بيع وشراء، أنا بائع وأنت مشتري، إذا أنا ما وفيت بشرطي فلا تلزم أنت. يقولون كذلك الإمام الحاكم إذا لم يوفي بعقد البيعة بأنه يجب عليه أن ينصح للأمة وأن يرفق بهم وأن يقيم حقوقهم، إذا لم يوفي بهذا العقد لا نوفي له. نقول قل أأنتم أعلم أم الله، تعدلون على ما جاء في الكتاب والسنة بقواعد الشيطان التي تخالف نصوص الوحي؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الشرع أمرنا أن نسمع له ونطيع، وإن منعنا حقنا، فهو ما صار ولي أمر إلا وقد أمره الشرع أن يقيم العدل، فإذا لم يقم العدل ولم يعطنا حقنا لم يجعل ذلك ربنا سبيلا لنا أن نمنعه حقه. فتقيس قياسا مع الفارق، تقيس عقد البيعة على عقد البيع والشراء، وتضرب النصوص كما يقول الجاهليون إنما البيع مثل الربا. ما الفرق؟ البيع تراض بين طرفين والربا تراض بين طرفين، فكذبوا. إن الله أباح هذا، أباح البيع وحرم الربا، فلا تقف ما فرق الله به ولا تجمع ما فرق الله به، لا تجمع ما فرقه الله ولا تفرق ما جمع الله. هذه كلها ليلبسوا على الناس، ثم يصلون في النهاية ماذا نفعل؟ أهل السنة نقول اصبر كما قال الإمام أحمد حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يقولون هذه سلبية، هذا جبن، هذا ضعف، والمسلم قوي. طيب، وماذا أيضا؟ يقولون أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام عند سلطان جائر فقتله، وفي رواية أفضل الشهداء حمزة وأفضل الشهداء بعده كلمة حق عند سلطان جائر. نقول طيب، السلطان الجائر بماذا أمرك نبيك؟ إذا جار عليه أمرك أن تمنعه حقه؟ لا، قل الحق عنده، اذهبا إلى فرعون. ماذا فعل فرعون يا جماعة؟ ما أدري، هل نسخ القرآن؟ ما أدري. إذا وصل الجهل أن نسأل هذا السؤال، فرعون ماذا قال؟ ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وأمر هامان أن يبني له صرحا حتى يرى إله موسى، أنا ربكم الأعلى. ماذا قال الله للرجلين النبيين الصالحين؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ماذا تقول؟ لمين؟ لفرعون. طيب فرعون ماذا كان يفعل؟ يذبح أبناءكم ويستحيي نساءكم. يعمل إيه؟ يذبح الأبناء الأطفال. أي طفل يولد في بني إسرائيل يذبحه، وبعدين ويستحيي نساءه، يستعمل نساء بني إسرائيل خدم. إنه كان عاليا من المسرفين، أسرف في الظل. ومع ذلك الله يقول فقولا له قولا لينا. إذن كلمة الحق أنك تسب وتشتم وتقبح وتثير وتحتقر وتذكر ألفاظ السوء، فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لأن القول اللين يقول لعله يتذكر أو يخشى. الآن ماذا تفعل الشعوب؟ الله يفتح علي عجبتك، الحمد لله الحمد لله. الآن ماذا تفعل الشعوب؟ ماذا تفعل الشعوب مع حكامها عدولا كانوا أو جائرين؟ الكلام تعرفونه. إذن حين يقول النبي كلمة حق كيف تقال؟ بالقول اللين. وعند ابن أبي عاصم كما ذكرته كثيرا، من رأى، من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأته وليخلو به وليأخذ بيده ولا يبدي له علانية ولينصحه، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. تأتي السلطان تخلو به برفق ولين وتكون عنده وتنصحه، فإن قبل منك. طيب ما قبل؟ فقد أدى ما عليه، الحديث نفسه. لذلك اعترض بعضهم قالوا فإن لم يقبل؟ فقال أستاذنا وحبيبنا طارق السبيعي ضحك وقال سبحان الله، غفلوا عن آخر الحديث. هو يرد على أهل البدع لكن يبتسم، وأنا أرد على أهل البدع لكن ما أملك نفسي. قال فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. يقول أستاذنا وشيخنا وقرة عيني الشيخ طارق السبيعي من مشايخ الكويت يقول غفلوا عن آخر الحديث وهو يبتسم. قلت سبحان الله، ما أصبرك ما أصبرك، يعني بيرد هو إيه أعصابه ما شاء الله، أسأل الله أن يحفظك أسأل الله أن يحفظك. قال غفلوا عن آخر الحديث، فإن آخر الحديث يقول فقد أدى ما عليه. وحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. إذن حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة سلوا الله، ما هي الثمرة من توجيه الرعية في التعامل مع الحاكم الجائر؟ ما هو السر في توجيههم إلى الله؟ انتبهوا، ذلك أن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الأخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن حين يقول أئمتنا أن جور السلطان ما دام مسلما يصبر عليه ويلجأ إلى الله، فتقول أنت أن هذا خور وجبن؟ أتدري من تخاطب؟ إنك تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري، لأن النبي هو الذي قال أدوا إليهم حقهم وماذا؟ وسلوا الله. ما هو السر من هذا؟ ذلك أن الحاكم الظالم لا يسلط إلا بذنوبنا. ولذلك ذكرت كثيرا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجه وغيرهما بأسانيد بعضها ضعيف وبعضها حسن والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عطاء بن أبي رباح وجاء عن غير عطاء وتوبع عطاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأثقال التي لم تكن في أسلافهم، وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. أي إذا تظالم الناس ونقص الناس المكيال والميزان بعضهم مع بعض ابتلوا بماذا؟ بالسنين، بالفقر وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. جور السلطان عليه. الصحابة رضي الله عنهم في أحد حين سلط عليهم الكفار فانتصروا في أول المعركة ثم هزموا، اسكت، ثم هزموا. انت مش متعود، نفس مين ما بيعملش كده؟ احنا هنا طريقتنا غير طريقته. اضحك معاك. طيب، وحين هزموا وانتصروا في اول الامر ثم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يبرحوا الجبل كما عند ابي داود وغيره، فنزلوا لجمع المغانم، فاستدار بهم الكفار. حينئذ من كان منهم كافرا من هؤلاء اللي استداروا وقتلوه. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة حين أصبتم في أحد قد أصبتم مثليها، أي نصرهم الله في أول الأمر وأصابوا مثلي ما أصاب الكفار منهم من المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أصبتم من الكفار مثلي ما أصابوا منكم، قلتم أن هذا؟ من أين جاءتنا هذه الهزيمة والمصيبة؟ قل هو من عند أنفسكم. إذا سلط الكفار عليهم بماذا؟ بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حينئذ نقول: ما الحكمة في أن نعطي الحاكم الظالم حقه مع منعه حقنا أولا، ثم ما الحكمة في الدعاء ثانيا، ثم لماذا نكف عن أن نرفع السيف في وجهه مع ظلمه ما دام مسلما مصليا كما سيأتي معنا؟ الجواب واضح، فإن الحكمة أولا في إعطائه حقه أن الفتنة في عدم إعطاء الحاكم حقه، الفتنة أعظم من المصلحة التي يرجوها الناس لو طالبوا بحقوقه. هو حاكم ظالم، طلبت أو لم تطلب لن يعطيك، فإن طلبت فإن الظلم حينئذ سيزيد، ماذا يفعل؟ يرفع عليك السلاح. إذن فلا دنيا نلت ولا دينا حفظ، فتصير المفسدة أعظم. لذلك الصبر كما يقول بعض علمائنا إمام ظلوم خير من فتنة تدوم، إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. ولذلك حين ينازع الناس السلطان أول ما يفقدون الأمن، ويسير الناس بلا راعي، وتنكسر هيبة السلطان، فلا يردع المجرم أحد، ويعتدى على الأعراض والأموال وتنتهك الأعراض، لأنه ليس عند المعتدي ما يمنعه وما يخشاه. ولذا أهل السنة لا تتغير مواقفهم. الإمام أحمد كان يأمر بالصبر على السلطان وإن ظلم، فابتلاه الله، أخذ وجلد وحبس وأوذي، فخرج من السجن، وما كان يقوله من قبل هو الذي كان يقوله من بعد. ثم بعد ذلك هيئ لهم سلطان صالح، وأرسل إلى أحمد أن يتولى القضاء، فأبى ولم يداخل السلطان. ثم أمره أن يعين فلانا أو فلانا، فكان يكتب بالنصيحة، ولم يتغير كلامه لا في السراء ولا في الضراء. حين نعلم الناس سنة نبيهم يتهموننا وأئمتنا بما لا ينبغي أن يتهم به مسلم. أين كان هؤلاء حين ألزمنا بيوتنا أو بيوتنا 7 سنوات؟ مكثت في مصر ما يقارب من 22 سنة، 7 سنوات ألزمت فيها داري. وكان الرجل ده أخونا أبو أنس الشيخ أمين كان يخطب الجمعة وأنا أحضر، و7 سنوات ما أتكلم بحرف، لا في درس ولا في خطابة ولا في شيء. لكن إلى غير ذلك من الأمور التي حدثت، وأوذينا قبل أن يؤذى غيرنا، وأضررنا قبل أن يضر غيرنا، ومع ذلك بابنا هو باب أهل السنة. والله لو نشروا ظهورنا ما داموا مسلمين لنكبتن أنفسنا بسنة الله ورسوله، ولو ضربوا ظهورنا فإننا نصبر تعبدا لا جبنا. إذن حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسلوا الله حقكم، إذن حكمة الدعاء أن الله جل وعلا لا يغير أحوال الناس إلا بالالتجاء إلى الله. فإذا ما غير الناس أنفسهم وأنابوا إلى ربهم هيأ الله لهم الخير. فتنة خلق القرآن توالت على 4 خلفاء يقتلون المسلمين ويسجنون ويعذبون. بأي سلاح ارتفعت الفتنة؟ وأحمد يقول اصبروا اصبروا اصبروا. بأي سلاح ارتفعت فتنة خلق القرآن؟ يقول ابن تيمية إن فتنة خلق القرآن كادت أن تذهب بالإسلام، كاد الإسلام أن يمحى من الأرض. قال وكادت السنن أن تخفى وأن تجهل. قال وإن أكثر أهل العلم خذلوا أحمد بن حنبل، أكثر علماء السنة خذلوا أحمد بن حنبل وتركوه، إلا نفر قليل. لا تنظر في الفتنة من يكون معك ما دمت على الحق. إذا كنت على الحق فأنت أمة، إذا كنت على الحق وأنت من أهل العلم فأنت أمة. ولذلك حين قال عبد الله بن المبارك وقد سئل عليكم بالجماعة، من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر. قيل له فإن أبا بكر وعمر قد مات. قال أبو حمزة السكري. أبو حمزة عليكم بالجماعة، الزموا أبا حمزة السكري، كان إماما في السنة. لا تقل من ينصرني ومن يساعدني، إن كنت على الحق من أهل العلم فأنت ينصر الله بك الإسلام. ولذلك قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة، قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، سألت أبا زرعة أكان أحمد يعرف قبل المحنة قال نعم كان يعرف، إلا أنه لم يبلغ ما بلغ إلا بعد المحنة، فلما كانت المحنة ارتفع ذكره. لذلك أهل السنة يظهر معدنهم في الفتنة. أقول فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسلوا الله حقكم، فيه أن الأمة إذا ابتليت بالحاكم الظالم المسلم أنهم يصبرون ما دام مسلما مصليا، كما سيأتي التفصيل بعد، ما دام مسلما مصليا وسيأتي التفصيل بعد، وحينئذ يلتجئون إلى الله بدعاء. أي سيف ارتفعت به الفتنة في زمن أحمد؟ أبى الله أن يموت أحمد حتى أقر الله عينه. مضى المعتصم في فتنة خلق القرآن، والواثق والمأمون، حتى انتهى الأمر بالمتوكل، فلم يرفع أهل السنة سلاحا. قتل أحمد بن نصر الخزاعي، وقتل أمم من أئمتنا، وعذب من عذب، وعذب أحمد بن حنبل، وسجن من سجن، وعزلوا عن القضاء، وتولى الجهمية أهل البدع شأن الناس في القضاء، ومنع المسلمون أهل السنة من عطاء السلطان، ومنعوا من الإمامة، ومنعوا من القضاء، وربت شهادتهم. وأحمد يقول اصبروا اصبروا اصبروا، إلى أن تولى الخلافة المتوكل، فهب الله قلبه وعرف السنة، فكتب بأن يمحى كل ما كان قبله من كلام الخلفاء في هذه الفتنة، وعزل أهل البدع من القضاء، وانتدب أحمد إلى القضاء فأبى. لم يكن أحمد صاحب سلطان، لم يسعى إلى كرسي أو طاولة، لا في رضا السلطان ولا في غير الرضا. وكان بعض إخواننا من أهل السنة حين أراد بعض الناس أن يغره ليدخل مجلس كذا، فقال عندنا نجار يصنع كرسيا ب20 جنيه، أروح أصنع كرسي وأعود عليه في البيت. أهل السنة لا يلعب بهم، وليس أصحاب سلطان. حتى أقسم بالله لقد قال بعض إخواننا لو أتيتمونا بكراسيكم لبلنا عليها، وهذا لا يعني أنه لا يجوز أن تتولى السلطان، لكن تزهد فيه. إنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو حرص عليه. إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون خزي وندامة. ستحرصون على المنازعة على السلطان، ثم يكون الخزي والندم بالمنازعة. نبي الله يوسف دعي إلى السلطة، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، لكن هو كان الزاهد الرباني. إذن لما تولى المتوكل وقد ضربت الفتنة الدنيا، وفق وهدي قلبه وعرف الحق، فكان يكتب إلى الإمام أحمد من أولي من هؤلاء؟ فكان أحمد يقول هذا جهمي، هذا صاحب سنة، فيبين هذا صاحب سنة استعمله، وهذا جهمي لا تستعمله، وهكذا. ومات أحمد بخير ولم يدخل سلطان السلطان رحمه. بما رفعت الفتنة؟ بصدق أهل السنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رفعت الفتنة ورجع تمكين السنة في الأرض، وأعز الله أهل السنة وأذل الله أهل البدع الذين كانوا يؤلبون الناس على السلطان، يؤلبون السلطان على الناس وعلى أهل السنة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والله أعلم.